أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأزهران الأنوران الأعليان على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومنكر بدار الجلال وقطب فلك الجمال وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، احنا تكلمنا في اللقاء الماضي على قوله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، هذا هو، وقلنا كلاما طويلا وتطرقنا إلى أشياء كثيرة يعني، ولا بأس يعني أن نذكر بعضها الآن مرة ثانية للاتصال من قبل الاتصال. احنا بقولنا هنا سيدنا سليمان نقرأ مباشرة عشان بقالنا فترة في هذه الآية. نعم، بقول لك هنا الأسماء يعني لفظ الأسماء. نعم، لفظ الأسماء هذا هو في سيخ سليمان، يقول لك أي لفظا ومعنى وحقيقة. وقلنا الكلام ده اللي هو قاله أوغدن وريتشارد في مثلثهما المشهور في كتابه، وده بتاع الشيخ سليمان بتاع علماء الإسلام. ولكن انت ما كنتش حضرت انت المره في يوم الاربعاء، لكن العالمان اللغويان العربيان أوغدن وريتشارد اخذوا الكلام ده وعملوا ليه مثلث اهو، ومثلثوا قبل ذلك، وهو موجود هنا في تراثنا الاسلامي. نعم، كأصول العلم، وقلت اتكلمت عن أصول العلم دي، إن أي علم يا أولاد كما قال علماء تاريخ العلوم، العلم زي ما مشايخ دار العلوم كانوا بيقولون لنا، العلم قبل أن تدرس العلم يستحب أن تدرس تاريخ العلم. وأيضا أنا سمعت هذه المقولة من يعني قالها أيضا يعني في محاضرة له سمعتها مسجلة عنه للشيخ أسامة الأزهري، قال ذلك أيضا حينما كان يدرس علم المنطق في جامع الأزهر. قال لك إن تاريخ العلوم مهم جدا، حتى إذا لم تدرسه فعليك أن تقرأ تاريخ العلم نفسه. ولذلك في رسائل كثيرة تؤخذ في تاريخ العلوم، في تاريخ العلوم يعني النحو دوت، علم النحو يعني نوقشت أكثر من رسالة في الأزهر وفي دار العلوم على تاريخ علم نشأة علم النحو وكيف والمدارس وغير ذلك. واضح؟ كأصول العلم، فإن الاسم باعتبار الاشتقاق علامة للشيء. قلنا كلمنا عن هذه القضية، وقلنا بعد الأذان بعشر الأذان غبت عنا كثيرا. الإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيه ورسوله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. دعوت فنقول قلنا إن الاسم يا أولاد القضية المشتهرة عند النحاة اشتقاق الاسم، ذكرته في المرة الماضية وأقول سريعا أن اختلف البصريون والكوفيون حول اشتقاق الاسم. البصرية قالوا من ايه؟ من سموة، وقدموا أدلة يعودوا إليها على ذلك. والتانيين الجماعة الكوفية قالوا ايه؟ من الوسم العلامة. وطبعا الشيخ الأنباري رجح كلام البصرية. القضية أعمق من ذلك فعلا. الكوفية نظروا نظرة عامة أشمل من نظرة الايه؟ البصرية. البصرية نظروا إلى القضية وإلى هذه المسألة، ما مسألة هي قضية بس بعلم المنطق قضية وفي علم النحو المسألة، نظروا إلى المسألة نظرة تخص العلم اللي هو علم النحو، وقالوا إن الاسم أشرف من الفعل. طبعا الاسم أشرف من الفعل، وأنا ذكرت ذلك قبل ذلك في فواكه هنا في القفل برضه، لأن الاسم هو اسم الله، يعني الله اسمه له اسم، فالأسماء تسمو باسم الله سبحانه وتعالى، تسمو على الأفعال. هذا هو. فذكروا هذا بنظرة قاصرة على العلم، علم النحو أو على الفن، بينما الكوفية نظروا إلى اشتقاق الاسم نظرة أعم، وأن الاسم أو كل كلمة هي علامة على دلالتها. يبقى كلمة يأكل ده فعل، لكن بهذا المنظور اسم، بهذا المنظور إيه؟ يعني هو علامة على دلالته. واضح؟ كلمة إلى حرف، ولكن من هذا المنظور اسم، لأنه علامة على دلالته. يبقى الاسم عند الجماعة دول هو من الوصف، من العلامة. ولذلك قال لك وعلم آدم الأسماء من هذا المنظور، ليس الأسماء التي هي قسيم الفعل والحرف، ليس الأسماء التي من قبيل لا قسيم الفعل والحرف، لا، ده الأسماء هي كل علامة على دلالة. فمثلا يخلق ده فعل مضارع، ولكن من هذا المنظور أو من خلال هذا المنظور أنه اسم، لأنه علامة على معناه وعلى دلالته التي هي الحدث والزمن والإسناد وإلى آخره. واضح؟ فلما علم الله سبحانه وتعالى آدم الأسماء علمه آدم بهذا المفهوم الذي هو علامة على الإيه؟ على الأشياء أو على الدلالات. ولذلك قال سيدنا الجمل إيه يا ولد يا شهير، يقول البوض انظر نعم، والمراد بالاسم انظر، والمراد بالاسم ما يدل على معنى ولو كان ذاتا وجرما، فهو أعم من الإيه؟ من الاسم والفعل، لأنه إيه؟ علامة. هذا هو. نعم حتى طبعا بيقول لك هنا في سيدنا صوتي يقول لك أي أسماء المسميات أسماء المسميات. هو دلوقتي هيتكلم بعد ذلك لما يجي الله سبحانه وتعالى يعلم آدم أسماء المسميات. طب والأسماء المعنوية زي العلم والحلم والكرم، وفي حاجة اسمها في كده ده كرم، لا دي أسماء معنى. هيذكر في يقول لك إيه بأن قذف الله في قلبه معانيها سيذكرها بعد قليل، بس مش عايزين إيه نستعجل يعني. قال حتى القصعة، عرفه حتى القصعة يعني أي حتى الوضيع والحقير، حتى الوضيع والإيه يعني علمه كل شيء. هذا هو نعم. وقلنا قبل ذلك دي قضية، قلنا إن علمه كل شيء لأن المقام مقام تعليم، المقام مقام تعليم، فلابد أن يذكر كل شيء. هذا هو. ولذلك قال العلماء لا حرج في طلب العلم، قالوا كده لا حرج، يعني إذا كنت تطلب العلم فلا حرج أن تذكر أسماء أو ألفاظا هي من العيب أو مما يتعفف اللسان عن ذكرها، مما يتعفف اللسان عن ذكرها، ولكن لأن المقام مقام تعليم فلا حرج من أن تذكرها، فلا حرج من أن إيه أن تذكرها. هذا هو. طيب لكن ولما كان ذلك يعلم الله أو يعلم الله سبحانه وتعالى في علمه الأزلي الثابت أن الأنبياء سيرسلون إلى البشر لكي يعلموهم الفضيلة ويعلموهم حسن الخلق والخلق الحميد، وينهونهم عن ذكر القبيح. إذن ذكر القبيح لا يليق بالمسلم في يعني في أيامه وفي حياته وفي معيشته، لكن إذا كان المقام مقام تعليم لا بأس ولا حرج من أن يذكر الأشياء بأسمائها حتى لو كانت من قبيل العيب، لكن مقام تعليم. مفهوم هذا واضح؟ نعم. يقول لك هنا ولو كان ذاتا ولوما قوله حتى القصعة أي حتى الوضيعة والحقيرة وحتى الذوات والمعاني، فإن مثلا أهو قال لك الفسوة كذا وكذا، كل هذا مما يأباه اللسان أن يذكره، لأن هذا لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن ليس باللاعن ولا الفاحش ولا البذيء، وهناك كلمات بذيئة يأباها اللسان والعرف. واضح؟ واضح. هذا طيب يجي يقول لك هنا سيدنا السيوطي بأن ألقى في قلبه علمها علشان يخرج مما أو بيرد به على المجسدة والمعتزلة والجهمية وكل هؤلاء الفرق الباطلة اللي هم قالوا لابد من الجارحة وغير ذلك، وطبعا كلامهم باطل ومردود عليه. قال لك بأن ألقى في قلبه أي في قلب آدم علمها أي علم الأسماء، علم الإيه؟ الأسماء. سيدنا السيوطي يقول لك كده يعني وعرض عليه المسميات أيضا، يعني علم الله سبحانه وتعالى الأسماء لسيدنا آدم بأن ألقى علمها في قلبي. طب والأسماء هتختلط؟ قال لك لا، وعرض عليه المسميات، يعني علمه كلمة مثل قلم وعرض عليه القلم، ما ده مسمى والاسم هو الايه؟ القلم. يبقى في اسم ومسمى، في اسم ومسمى. الاسم اللي هو اللفظ المنطوق، طب والمسمى الجرم، ده جرم، واضح؟ هذا هو. نعم، وعرض عليه يعني على آدم المسميات أيضا كما عرضها على الملائكة. إيه الفرق بين آدم يا شيخ موسى وبين الملائكة؟ الملائكة الله سبحانه وتعالى عرض عليهم أو علمهم المسميات، يعرفون المسميات لكن لا يعرفون أسماءها، لأن أسماءها علم والمسميات غير علم. وفضل الله آدم على غيره من المخلوقات بالعلم لأنه علم الأسماء بالمفهوم اللي احنا قلنا قبل قليل، بالمفهوم الايه؟ الأعم والأشمل، اللي هي من اللي هي كعلامات، واضح؟ وفكروا أتكلم على العلامات دي في النهاية لأن فيها حاجة كده جميلة أقولها لكم إن شاء الله. هنا يقول لك إيه؟ كما عرضها على الملائكة، فعلم المسميات مشترك بينه وبينهم، بين آدم وبين الملائكة، واختصاصه عنهم إنما هو بالإيه؟ وعلم آدم الأسماء، فكان يعرف أن هذا الجرم، سيدنا آدم يعرف أن هذا الجرم يسمى بكذا، وهم يعرفون الجرم ولا يعرفون اسمه. واضح؟ نعم. ولا يعرفون إيه؟ ولا يعرفون اسمه. ثم عرضهم على الملائكة، عرضهم الضمير فيه للمسميات، عرض الأجرام وقالوا أنبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا ما نعرفش، لا علم لنا، انت اللي علمتنا ايه؟ المسميات بس، الأجرام، لكن الأسماء ما نعرفهاش. طيب هنا في مسألة، طبعا قال لي آدم أنبئهم، هنعرفوا القصة أو عارفينها طبعا، أنبئهم بأسماء هؤلاء وهكذا. لكن هنا في حاجة يا شيخ فخ، هنا قال لك ثم عرضهم، أول هام أن الضمير هم يعود على المسميات. طب المسميات ديت منها العاقل ومنها غير العاقل، فيقول لك هنا جاء بالضمير الذي هو للعاقل في أصول اللغة العربية لأنه غلب العاقل على غير العاقل، يعني ما قالش ثم عرضها، ثم إيه؟ عرضها، لأن لو قال عرضها يبقى غلب الإيه؟ غير العاقل، لأن الهاء دي للتأنيث، والمؤنث ده يبقى يعود على المؤنث العاقل وغير العاقل، يبقى ده من باب الإيه؟ التغليب. أدي أول هام. طب الهام الثاني إيه بقى؟ وهام الثاني ده مهم جدا. يقول لك هنا من باب التغليب هنا المسميات، الضمير فيه المسميات المدلول عليها ضمنا، إذ التقدير أسماء المسميات، أليس كذلك؟ ثم عرضهم، يعني أسماء المسميات، لكن القرآن حذف المضاف إليه، مش المضاف، حذف الإيه؟ المضاف إليه لدلالة المضاف عليه، لأن ما فيش اسم إلا له مسمى، لا يوى الاسم إلا وإذا له إيه؟ مسمى، يعني لا يوى الاسم إلا وله دلالته وله معناه. فحذف المضاف إليه، يعني حذف القرآن المضاف إليه لدلالة المضاف عليه. وبعدين لما حذف المضاف إليه عوض عنه بالألف واللام، فقال الأسماء، قال إيه؟ الأسماء. وراح نظر سيدنا الجمل لذلك بقوله واشتعل الرأس إيه؟ شيبة، فأصله الأصيل واشتعل شيب الرأس، شيب الرأس، هذا هو. فحذف القرآن وعوض عنه بالألف واللام أيضا. قال إذ التقدير أسماء المسميات، فحذف المضاف، فحذف المضاف إليه لدلالة المضاف عليه، وعوض عنه اللام كقوله واشتعل الرأس شيبا، لأن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات فلا يكون المعروض نفس الشيء، نفس الاسم، عقليا لا يستقيم ذلك. هل الاسم والمسمى شيء واحد؟ لا. قال لك فدل ذلك على أن فعلا المذكور شيء والمراد شيء إيه؟ آخر، شيء آخر خالص، وهذا هو. نعم. لا سيما إن أريد بها الألفاظ والمراد بها ذوات الأشياء أو مدلولات الألفاظ، هذا هو. قوله وفيه، يعني وفيه تعليم، أي في الضمير في عرضهم الذي هو جمع مذكر، تغليب العقلاء وهم الجن والإنس والملائكة على غير العقلاء والجمادات، حيث لم يقل عرضها، لم يقل القرآن عرضها، لأنه لو قال عرضها لغلب غير العاقل على العاقل. لكن وجدنا قراءة شاذة يقرؤون فيها ثم عرضهن، ثم ايه؟ عرضهن، بهاء التأنيث بالهاء ثم نون الدالة على جماعة الإناث، هذا هو. دي قراءة شاذة، مش قراءة صحيحة ولا متواترة. وقرئ عرضهن وعرضها، وبرضو ذكراء شاذة أخرى، وهكذا. وكلامه شامل للتذكير أيضا، حيث كنا عن الإناث بلفظ الذكور. طيب نأتي بقى إلى, إلى, إلى, إلى, إلى القضية المهمة الذي قلتها لكم سيذكرها بعد قليل، وهي كيفية العرض، كيفية الإيه؟ ثم عرضهم على الملائكة، كيف عرض الله ذلك؟ قال سيدنا سليمان الجمل وكيفية العرض على الملائكة بأن خلق تعالى معاني الأسماء التي علمها آدم حتى شاهدتها الملائكة، معاني الأسماء، يعني لم يألم، هذا رأي سيدخل الأشياء دلوقتي الأراء. قال لك إن كلمة قلم تدل على آلة الكتابة، آلة الكتابة، أو هذا المعنى أوجده الله بقدرته في الملائكة، لكن لم يعرفهم ولم يعلمهم كلمة قلم. لكن أوجد هذه الدلالة بقدرته في الملائكة أن يعرضهم، أن كيفية العرض. وهذا رأي من الآراء، هذا هو. قال: وكيفية العرض على الملائكة بأن خلق تعالى معاني الأسماء، يعني كلمة أو معنى دلالة أو معنى آلة الكتابة، ده دلالة، هذه دلالة. أوجد هذا المعنى أو هذه الدلالة عند الملائكة بقدرته. خلق تعالى معاني الأسماء التي علمها آدم حتى شاهدتها الملائكة، أدي رأي. أو رأي الثاني: أو صور الأشياء في قلوبهم بقدرته سبحانه وتعالى، صور الأشياء يعني أوجد صورة القلم عند الملائكة، الرأي الثاني، فصارت كأنهم شاهدوها. وفي الحديث، وده رأي ثالث أولادي، أنه تعالى عرضهم أمثال الذر، يعني أوجد الأشياء كلها أمام الملائكة أو أمثالا منها، وده رأي الثالث، عرضهم أمثال الذر. ولعله عز وجل عرض عليهم من أفراد كل نوع ما يصلح أن يكون أنموذجا يتعرف منه أحوال البقية وأحكامها. وكأنه أوجد صورة للقلم أو قلما بهيئة معينة وبطريقة معينة، وكذلك بقية الأشياء، ويكون النموذج، نموذج للقلم. وطبعا بعد ذلك يأتي التطور وغير ذلك في علم البشر وفي صناعات البشر، واضح؟ لذلك يا أولاد، لما نقول لا علم لنا إلا ما علمتنا، يبقى دي حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة ولا مجاز؟ دي حقيقة. لا علم أبدا في الكون إلا من علم الله. وأنا سبق أن قلت في المرة في الجمعة الماضية مثل هذا اليوم، الأسبوع الماضي، قلت أن مصادر العلوم كلها الله سبحانه وتعالى بهذه الآية، إن هذه الأسماء أو هذه اللغات هي بداية العلوم وهي من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا ذكر في آيات كثيرة وفي النبي صلى الله عليه وسلم، ها يعني ربطت قبل ذلك بين هذه الآية وبين أول آية نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، علم. يبقى لأنه من عند مين؟ بالقلم، والقلم يكتب يا أولاد، ها القلم يكتب إيه؟ ما كان ما يكون. قلم ده طبعا قلم كتب كذا وكذا والأعمار وغير ذلك، لكن أنا أذكر معنى آخر، أذكر معنى آخر. المعنى ده موجود في كتب التفسير، ولا ننكره أبدا أبدا، لأن العلماء قالوا كده وهم أحق بالاتباع، لكن علم بالقلم والقلم يكتب اللغات، والقلم يكتب الإيه؟ ولذلك أول آية اقرأ، أو سورة اقرأ. طب تاني سورة إيه في النزول؟ نون والقلم وما يسطرون. علم وتدوين، القراءة علم. طب وعلم دوت محتاج يدون، قال لك نون والقلم وما يسطرون. يبقى الله أقسم بهذا الذي أمسكه، أقسم بهذا القلم، لأن العلم يحتاج إلى إيه؟ إلى تدوين، ولا يدون، ولا يدون العلم إلا باللغة وبالكتابة. القلم وما يسطرون يعني أقسم الله بأداة الكتابة، ثم أقسم بالكتابة نفسها. وما يسطرون أي وما يسطرونه من كلام. واضح يا أولاد؟ هذه قضية مهمة جدا، قضية افهموها جيدا. ولذلك لما يجي يقول لك إيه، ما أيهما مقدر، العلم أم العبادة؟ لا طبعا العلم، إيه مقدر على العبادة؟ لأن اقرأ علم، نور والقلم علم، وبعدين يا أيها المزمل ثالث سورة قم الليل إلا قليلا، عبادة جت رقم ثلاثة. لأن العبادة لو صارت لو بنيت على جهل ما تبقى عبادة. صحيح؟ هذا هو. واضح يا أولاد؟ نعم. وهذا ظاهر في المسميات التي هي ذوات، ده اللي هي ذوات اللي هي الأجرام. طيب لما بقى يجي يقول لك إيه، وأما التي هي معاني كالفرح والسرور والعلم والجهل والقدرة والإرادة، كلها معاني يا أولاد. زي عرضه قال لك، قال ها، فمعنى عرضها أن الله تعالى ألقاها في قلب آدم ففهمها، ألقاها في قلب آدم ففهمها وأدركها وعلمه تعالى أسماءها، أدرك الفرح ثم علمه أن هذا المعنى الذي أدركته اسمه فرح. والفرح دوت إيه بقى؟ معنى مش جرم، اسمه معنى. والحزن اسمه معنى، وهكذا. ولو أنت عرفت حقيقة الفرح وحقيقة السرور وحقيقة الحزن والضيق وما حقائق هذه الأشياء لاحترت في أمرها، وعرفت أنها القدرة الإلهية فقط. ايه الفرح ده؟ هل الفرح ده ايه ده الفرح؟ ايه هو؟ ما حقيقته؟ انبساط، وربع العلماء قالوا كذا وكذا وكذا وكذا، ولا انبساط ايه هو؟ هي حاجات قدرة إلهية أوجدها الله في هذا الجزء الذي يسمى بالقلب، وسمي القلب قلبا لتقلبه، يتقلب بين الفرح والحزن والرضا والسرور وكذا وكذا والضيق، ثم القلب قائما لذلك. نعم. طيب، وبعض العلماء الفلاسفة المتكلمة زي الإمام الشيخ الغزالي، الشيخ الغزالي في الإحياء سمى القلب عقلا، سمى القلب عقلا، لأنه قال لك هو في الحقيقة هو الذي يدرك، والعقل ده تابع للقلب. هذا هو فاكر. ده يبقى ايه قوله تبكيتا، يبقى المره القادمه يا طلاب العلم ان شاء الله نصلي. نعم. هل نقول جر او الجر؟ لا والله انا احس فيها، لان سمعناها مشايخنا جر اجرام الجر الذي يبقى الجرمان لجناية. لا أظن جرم ابن حزم له أبيات له أبيات جميلة جدا في لا تذكرت لا لا جيري أنا أخطأت ابن عزم الظاهري له أبو هو كان شاعر ابن عزم ده له ديوان له أبيات جميلة جدا وذكر فيها كلمة الجرم بالكسر الجيم وأنا كنت أحفظها بس نسيتها مذكورة الدكتور شرقي ضيف كان يشرح هذه القصيدة في أحد كتبه نصلي يلا أتأخرنا احنا كده نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأفضل السورات الإسلامية وأشرف الخليقة الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الصفاتية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية فمن درجة سبيلنا تحت لوائه فأمنه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.